الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. فنكمل ما كنا قد بدأناه في شرح هذا الكتاب العظيم، حيث وصلنا وإياكم إلى قول المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فتعظيما لله عز وجل تغير الأسماء التي قد يفهم منها المشاركة لله تعالى في بعض صفاته سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن أبي شريح أنه كان يكنى، تقول أو يكنى، كلاهما صحيح في اللغة، أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي منكرا عليه: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يتبين لنا من ذلك أن مسألة الحاكمية أو الحكم من المسائل التي تتعلق بأقسام التوحيد كلها، فهي تتعلق بالربوبية من حيث أن المؤمن يجب أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وهو الحاكم وهو المشرع وهو الآمر سبحانه وتعالى. كذلك تتعلق هذه المسألة بالألوهية من حيث أنه يجب على المسلم أن لا يتحاكم إلا لشرع الله عز وجل، والآيات والأحاديث في ذلك متضافرة متواترة متكاثرة. أما القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو قسم الأسماء والصفات، فأيضا تتعلق هذه المسألة بهذا القسم، ودليل ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى هذا الرجل من أصحابه أن يتكنى بهذه الكنية وهي أبو الحكم. قال الصحابي تبريرا لذلك وذكرا لسبب هذه الكنية، أنه كان في قومه من المقدمين، فإذا اختلفوا في شيء أتوه فحكم بينهم، فرضي كلا الفريقين حيث كان يحكم بالقسط، فسمي أبا الحكم وكني بأبي الحكم لأجل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. يؤخذ من ذلك أمور، منها أن الكنية هي تصدير الاسم بأب أو أم، فيقال أبو فلان أو أم فلان. وأما اللقب فهو ما سوى ذلك مما أفاد مدحا أو ذما، كأن يقال الإمام الأعظم عن أبي حنيفة، يقال إمام دار الهجرة عن مالك، يقال إمام أهل السنة عن أحمد، يقال إمام الأئمة عن ابن خزيمة، يقال خطيب أهل السنة عن ابن قتيبة، وغير ذلك من الألقاب. فهذه هي الألقاب. أما الكنى فأبو فلان أو أم فلانة. والكنية ليست معروفة في أمة من الأمم إلا في العرب، لذلك روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال اكتنوا فإنها من سنن العرب، وكانوا يعظمون الرجل بتكنيته، فإذا عظموا شخصا قالوا يا أبا فلان ولم ينادوه بصريح اسمه. ومن الفوائد كما سنأتي التي ذكرها المصنف التكني باسم الابن الأكبر، وذلك مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، حيث سأله عن أكبر أبنائه فقال شريح، قال إذن أنت أبو شريح. كذلك إذا نظرنا في كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجده أنه تكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والقاسم هو أكبر بنيه، فيؤخذ من ذلك التكني بأكبر الأبناء كما ذكر النووي رحمه الله في كتاب الأذكار. ويجوز للرجل أن يكتني بابنه الذكر أو ببنته إذا لم يكن له إلا هي، أو كانت هي بنته الكبرى. وقد اكتنى عدد من الصحابة ومن التابعين ببناتهم كأبي ليلى وكأبي رقية تميم الداري وكأبي مريم الأزدي وكأبي فاطمة الليثي وكغيرهم، فيجوز التكني بالبنت كما يجوز التكني بالذكر الابن. وهذه من المسائل المتعلقة بالكنية. كذلك من المسائل المتعلقة بالكنية يجوز تكني من لا ولد له، وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصبي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر. فأخذ منه الإمام الشافعي رحمه الله هذه الفائدة، وهي جواز تكنية من لم يولد له. فهذا صبي صغير لم يتزوج بعد ولم يرزق بأبناء، ومع ذلك يجوز تكنيته، وليس ذلك من الكذب. يقال أبو فلان، هل عنده فلان؟ ليس عنده فلان. هل هذا من الكذب؟ ليس من الكذب، وقد جاء الدليل بجوازه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. إذن هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله إنما عقده لبيان تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، ووجدنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي شريح وهو خويلد الخزاعي إلى أبي شريح، وقد كانت أو كان يتكنى بأبي الحكم كما مر معنا. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن أبي كعب وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد فقال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وهو نفسه رحمه الله الشيخ محمد لما كتب نواقض الإسلام جعل الناقض السادس هو الاستهزاء بشيء مما جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستهزاء بالدين أو بشيء من شرائعه أو شعائره كفر أكبر مخرج من الملة، وما أكثر الاستهزاء في هذه الأيام بالله وبرسوله وبكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالمتمسكين بها. ما أكثر ما يستهزئ بالجهاد في سبيل الله، ما أكثر ما يستهزئ باللحى، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالنقاب، يستهزئ باللغة العربية، لغة أهل الجنة ولغة القرآن والسنة. فكل ذلك من الاستهزاء والعياذ بالله. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من أصعب الغزوات في تبوك التي سميت بالعسرة لشدتها وقلة مؤونتها، وكانت في الحر الشديد في القيض، كان كل أربعة تقريبا يتناوبون على ناقة واحدة، يركب واحد ويمشي ثلاثة. كانوا يتناولون ويأكلون التمر أو الزبيب، فكانت غزوة شاقة. ومع ذلك لما خرج هؤلاء الرهط في هذه الغزوة، إذن هم ليس فقط من المصلين، ليس فقط من الصائمين، ليس فقط من الذاكرين، من القارئين لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما يصنع كثير اليوم يستهزئون بشعائر الدين، وإذا بينت لهم أنه كفر قالوا أننا نصلي ونصوم ونذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين تنزلت فيهم الآيات ليسوا فقط كذلك، بل كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أي غزوة، وإنما في أصعب الغزوات خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصعب الغزوات. فلما ساروا في الطريق وكان بين المدينة وتبوك مسافة كبيرة لو قطعها القاطع اليوم بالسيارات وبهذه الدواب الحديثات لوجد من المشقة ما الله به عليم، فكيف والحال كما ذكرنا. فأرادوا أن يتسلوا في طريقهم كما قالوا واعتذروا، إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نقطع الطريق بهذا الكلام، أرادوا بذلك أن يقطعوا الطريق ولا يشعروا بعنائه وتعبه، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي يحبون الطعام والأكل، ولا أكذب ألسنا، أي يكذبون في كلامهم على الناس، ولا أجبن عند اللقاء، أي في وقت الحقائق يفرون ولا يثبتون، حتى قال قائلهم أو تظنون أن قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض، والله إني لأراكم مقرنين بالجبال، يقول ذلك توهينا وتخذيلا وإرجافا، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. فتكلموا بهذا الكلام، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، أي أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أرضاهم، وليس فيهم آنذاك علي رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أميرا على المدينة وقال له أما تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فاستهزأوا بالصحابة وبالقراء، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات تتلى إلى قيام الساعة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. تأملوا، ما قال الله سبحانه وتعالى كذبتم بل اعتقدتم الكفر، بل قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله سبحانه وتعالى نص على أن هؤلاء كانوا على الإيمان فكفروا بهذه الكلمات، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس هو كقول من قال إنما المعني من الآية حينما قال الله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قد أظهرتم الكفر بعد إظهاركم للإيمان. رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك فقال بل هم لم يظهروا الكفر، بل أخفوه بين بعضهم البعض. فإذن هم بنص كلام الله سبحانه وتعالى بعد إيمانكم، فكانوا على الإيمان قبل ذلك فكفروا بمجرد الاستهزاء بمجرد هذا الكلام، ولقد قالوا كلمة الكفر، ما قال الله سبحانه وتعالى ولقد اعتقدوا كلمة الكفر، بل قال ولقد قالوا. وفي هذا السياق إقرار لقولهم أنهم ما اعتقدوا ذلك، وإنما قالوه خوضا ولعبا ولم يقولوه جادين في ذلك ومعتقدين للكفر والعياذ بالله. لذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني في كتاب المرتد: ومن سب الله تعالى كفر، وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله أو بكتبه. قال: سواء كان جادا أو هازلا. كذلك قال ابن العربي المالكي: فسواء كانت هذه الكلمات من الجد أو من الهزل، قال: هي كيفما كانت كفر، سواء كانت هزلا أو كانت من الجد، كيفما كانت كفر. بل أعظم من ذلك، يقول ابن حزم رحمه الله كما في الفصل، يقول: ولو أن رجلا قال إن محمدا كافر وإن أصحابه وأتباعه كفار وسكت لما شك أحد في كفره، ولو كان يعني أنهم كفار بالطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولو أن رجلا قال إن إبليس وفرعون مؤمنون وسكت لما شك أحد في كفره، ولو كان يعني أنهم مؤمنون بدين الكفر. فإذا مسألة الاستهزاء والهزل بالدين مسألة عظيمة يجب الحذر، كل الحذر منها. والله سبحانه وتعالى لما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذا القول لمن اعتذر وتاب أمامه من ذلك. وهم مجموعة: بعضهم تاب توبة نصوحا، وبعضهم ليس كذلك، ولكن كلهم سارع وبادر إلى التوبة، وكان ممن صدقت توبته مخشي بن حمير. هذا الرجل لما اعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال: يا رسول الله، إنما أقعد بي اسمي واسم أبي. فجعل هذا الاسم وكذلك اسم أبيه من الأمور المؤثرة. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة، الأسماء التي قد تدل إلى معنى يذم يغيره صلى الله عليه وسلم إلى أسماء فيها تفاؤل. ولذلك لما غير صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، غير اسم جد سعيد بن المسيب بن حزن، فقال: بل أنت سهل، فغيره من حزن إلى سهل، ولكن لعله مضى على ذلك فقال سعيد فلا زالت الحزون فينا آل بيته. كذلك قالها هنا مخشي بن حمير، فغير اسمه إلى عبد الرحمن، وقال وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقتل في مكان لا يعثر على جثمانه، فقتل بعد ذلك شهيدا في اليمامة وبحث عنه فلم يوجد في القتلى رحمه الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها إن نعفو عن طائفة، قال أهل التفسير المعني بهم مخشي نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. نعم. فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العبد الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، فذكر في المسائل رحمه الله الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام المسلم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه فنصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فرأى أن أناسا لم يرتدعوا بتلك النصيحة، فلا بأس أن يرفع ذلك للسلطان المسلم لولي الأمر حتى يأخذ على أيديهم. وليست هذه نميمة، وليست داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات كما في الصحيحين، بل هي أمر مشروع، ويدل على ذلك ما جاء في هذا الحديث من رفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر المصنف هذا الحديث عن عدد من الرواة، وقال دخل حديث بعضهم في بعض، وهذا الذي يسمى بالتلفيق. فيقوم المصنف أو المؤلف أو المحدث بجمع عدد من الطرق للحديث، بعضها يكمل بعضها، لأن بعض الرواة يكتفي بالشاهد من الحديث، وبعضهم يكتفي ببعض الدلائل التي أراد أن يستدل من الحديث بها ويسكت، ولكن الحديث جاء في إطار معين في قصة معينة، فيقوم بعض المحدثين بجمع بعض هذه الطرق إلى بعض حتى تكتمل القصة، كما صنع بعض أهل الحديث مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث المتفرقة التي جاءت في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم، فساقوها في موطن واحد. كذلك ذكر من الفوائد الفرق بين العفو الذي يحبه الله، أي إذا كان في أمر يتعلق بالأمور الشخصية، أما ما يتعلق بحق الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بالرأفة والرحمة، ومع ذلك كان لا يلتفت إليه وما يزيده عليه، يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي رويت في جوانب سيرته من الرحمة والرأفة والرقة وخفض الجناح للمؤمنين، نجده صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يؤنب من فعل هذا الذنب ويشنع عليه بأنه لا يلتفت إلى العذر الذي اعتذر به. فلذلك قال المصنف رحمه الله الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. كذلك ذكر من المسائل الخامسة

والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيه. أخرجاه. نعم، هناك بعض الأخطاء وهي من اللحون، سبق لسان لعلها من أخينا، كنحو قوله معنى قول مجاهد، لا، معنى قول مجاهد. نعم، نجد أن هذا الباب وأن كثيرا من الأبواب التي جاءت في هذا الكتاب بعضها يصدق بعضا، فتجدون الفائدة أو المسألة وكأنها مرت عليكم، ولكن مرت عليكم أختها. فهذه الأبواب كلها في التوحيد وفي تعظيم الله عز وجل وفي حقوق الله عز وجل. فالشاهد من هذا الباب من آية سورة فصلت قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا هو الشاهد من هذه الآية. وذكر المصنف رحمه الله كلام بعض المفسرين في تأويل هذه الآية. قال مجاهد: هذا بعملي، أي أن هذه النعمة سواء كانت من رزق، من طعام، من شراب، من بيت، من مسكن، من مركوب، من علم، يقول: هذا بعملي، أي من كدي بجهدي، وليس لأحد علي في ذلك منه والعياذ بالله، وأنا محقوق به، أي أنه من حقوقي أصلا. كذلك ما ذكره عن ابن عباس وهو ترجمان القرآن، قال: يريد من عندي، أي أن هذا من عندي. ثم أيضا أشار إلى قول الله سبحانه وتعالى: قال: إنما أوتيته على علم. هذا هو قارون، لما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالكنوز والأموال جحد نعمة الله عز وجل عليه، وجعل أن هذا المال إنما هو من علم أوتيه. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، أي أنا أعلم كيف يؤتى هذا المال، فسلكت طرق المكاسب فتحقق لي هذا المال، وجحد نعمة الله عز وجل. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، أي أن الله سبحانه وتعالى ما رزقني هذا الرزق إلا لأني أستحق ذلك الرزق وأني أهل لذلك الرزق. وما علم، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هي فتنة، ما علم أنه فتنة يمتحن به. فالله سبحانه وتعالى يمتحن بالشر ويمتحن بالخير، يمتحن بالفقر ويمتحن بالغنى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكم من موطن في كتاب الله سبحانه وتعالى ذم الله سبحانه وتعالى فيه الكثرة وبيّن أن الكثرة الكاثرة لا يعلمون. قال: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وبعد ذلك لما ذكر الآية في سورة فصلت والآية الأخرى في قارون ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجاه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصص عديدة فيها فوائد وفرائد كثيرة عن الأمم الذين كانوا من قبلنا، فذكر منها هذه القصة أن ثلاثة من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام، فيعقوب له اسم هو يعقوب وله اسم آخر هو إسرائيل، وقيل معنى إسرائيل بالعبرية أي عبد الله، وهناك من تسمى بأكثر من اسم، كذلك هناك من تكنى بأكثر من كنية، ويجوز هذا كما يجوز ذاك. وقد مر معنا ما جاء في الكنى من الصحابة: من تكنى بثلاث كنى أو عرف بثلاث كنى كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، له كنية أبو عبد الله، كذلك أبو ليلى، كذلك تكنى بكنية ثالثة وهكذا غيره من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بعضهم عرف بأكثر من كنية. ويعقوب عليه السلام عرف بيعقوب وعرف بإسرائيل، وقد كثرت ذريته وكثر من أرسله الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل من الأنبياء والرسل، وكل الرسل من بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذرية إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. قال: كان فيهم أبرص وأقرع وأعمى. هؤلاء الثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خبرهم وما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. فأما الأبرص فشافاه الله سبحانه وتعالى وعافاه كما مر معنا لما أتاه الملك في صورة فمسح عليه وبرئ من ذلك، ثم سئل عن أحب الأموال إليه فذكر الإبل قال أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء أي حامل أي حاملة، وقيل سميت بهذا الاسم لكونها في الشهر العاشر بعد أن طرقها الفحل. كذلك حصل مع الأقرع، أتاه الملك في صورة، لأنكم تعلمون أن الملائكة تستطيع أن تتصور وتكون في صورة الآدميين كما حصل مع مريم عليه السلام لما أتاها جبريل، كذلك حصل مع موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت، كذلك حصل في القصة المشهورة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمي الحديث بحديث جبريل الطويل لما أتى جبريل في صورة أعرابي كما عند مسلم، وكذلك حضرت الملائكة في غزوات عديدة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن أن تحضر بعد ذلك على هيئة بشر. فتصور هذا الملك لهذا الرجل على صورة، فسأله عن أحب ما يريد، فذكر أنه يحب الشعر الحسن ويذهب عنه ما يستنقصه الناس لأجله، فمسح عليه فأعاد الله سبحانه وتعالى له الشعر الحسن. سأله عن الأموال، ذكر البقر فأعطي كذلك بقرة حاملة. ثم جاء للأعمى كذلك وسأل أن يرد الله سبحانه وتعالى عليه بصره. وتتأملون في الرواية الأول والثاني ما قال أن يرد الله، بل قال جلد حسن، والآخر قال شعر حسن. وأما الأعمى فوفق لألفاظ صحيحة فقال وذكر في أمنيتي أن يرد الله، فرد الفضل ابتداء لله عز وجل، وما جحد ذلك لله من قبل أن يهبه هذه النعمة. فلما أعطي ذلك وسأل الغنم، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه حديث كثيرة في الإبل وفي الغنم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الإبل أصحاب جفاء وغلظة، وأصحاب الغنم أصحاب رقة، ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء الملك نفسه إلى الأبرص في صورته وهيئته، أي تعريضا له وإيماء بأنك أنت كنت كذلك، فمن الله سبحانه وتعالى عليك فعافاك وشافاك، فما كان منه إلا أن تكبر وجحد نعمة الله عز وجل وقال إنما أوتيت ذلك كابرا عن كابر، أي أن هذه الإبل ورثها عن آبائه وليست هي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. فلما جحدها دعا عليه بهذه الدعوة. وتأملوا في هذه الدعوة التي دعا بها هذا الملك، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وفي ذلك قمة الإنصاف مع الخصوم ومع الأعداء، مع علم هذا الملك بكذب هذا الرجل، ما قال له صيرك الله إلى ما كنت مباشرة، بل قال إن كنت كاذبا، وهو كذلك هو كاذب، صيرك الله إلى ما كنت. وفي ذلك من الفوائد الإنصاف حتى مع الأعداء والخصوم. ثم أتى الأقرع في صورته وهيئته، أي أتاه وهو أقرع كما أتى الأبرص وهو أبرص، فقال له مثل ما قال لهذا أي للأبرص، وأنه ابن سبيل ومسكين انقطعت به الحبال. ما معنى ذلك؟ الحبال أي الأسباب، انقطعت به الأسباب. فقال له مثل ما قال الأول، فقال كأني أعرفك، يذكره بنعمة الله عز وجل عليه لما كان ما كان، ثم بعد ذلك أنعم الله سبحانه وتعالى عليه كل ذلك الإنعام كما روي في السير والأيام أن رجلا تقامر مع إخوانه أن يسخط ويغضب معا ابن زائدة، وقد عرف هذا الأمير بسعة الصدر وبالأناة وبالحلم، حتى كان من ذلك الرجل أنه تقامر مع أصحابه أن يسخط ويغضب معا ابن زائدة، فلما دخل عليه قال له أبياتا من الشعر، منها: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعليك من جلد البعير؟ قال له: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. فقال له: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال: الحمد لله، وبدأ يحمد الله عز وجل ولم يغضب. فقال: سأرحل عن ديار أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال: تمهل، رعاك الله، ما الذي يحملك على ذلك؟ إلى آخر القصة. الشاهد أنه لم يغضب، كذلك لم يجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. أما ذلك الأبرص وذلك الأقرع فجحد نعمة الله عز وجل، بعكس الأعمى الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بإعادة بصره، فلما جاءه ذلك الملك في صورة مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال أي الأسباب، أراد منه شاة واحدة، فقال له كرما وجودا: خذ ما شئت ودع ما شئت. لما؟ لأنه لا يزال يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لا سيما نعمة إعادة البصر. لأجل ذلك جاء كما عند الحاكم أن رجلا عبد الله عز وجل يوم القيامة، عبد الله 400 سنة، فلما جاء يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوه الجنة برحمتي. فقال: يا رب عملي. فقال الله سبحانه وتعالى: ضعوا عمله، هذا الركوع والسجود والصلاة والقيام 400 سنة في كفة، ونعمة البصر في كفة، فرجحت بها نعمة البصر. فقال الله سبحانه وتعالى: خذوه إلى النار. فلما أخذوه إلى النار قال: ربي برحمتك، فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. ففي ذلك عظم نعمة البصر، وهذه نعمة من أنعم كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأعمى لما أرجع الله سبحانه وتعالى إليه هذا البصر ما نظر بعد ذلك إلى بقية الأمور، وكان المال عنده في جيبه وليس في قلبه، كما هو حال الكثير ممن افتتنا بالدنيا والعياذ بالله، فكان يسخى به في سبيل الله ويبذله في طاعة الله عز وجل، كما حصل في هذه القصة التي فيها فوائد وفيها حكم كثيرة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله أوتيته قوله على ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، ذكر الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نقول ختاما إن ما يسمى بالإسرائيليات هو ما روي عن بني إسرائيل، وهي على أقسام: القسم الأول ما صح من ذلك، أي جاء عن الله في القرآن أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه القصة، كذلك ما جاء في قصة الغلام والراهب والساحر كما في الصحيحين، كذلك ما جاء في قصة الذين أغلق عليهم الغار في الجبل فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه إسرائيليات خارجة عن إطار النقاش والخلاف، هذه صحت بالوحي. القسم الثاني الإسرائيليات المعارضة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المصادمة لأمر جاء في شرع الله عز وجل، فهذه مردودة وأيضا لا خلاف في ردها. الأولى لا خلاف في قبولها، الثانية لا خلاف في ردها. أما القسم الثالث ما جاء عن بني إسرائيل من بعض من أسلم منهم ككعب ووهب بن منبه وكغيرهم، أخبار جاءت عن بني إسرائيل في الرقائق، في الوعظ، في الإيمان، في الكرم، في الأخلاق، في الزهد، في غيرها. هذه هل تقبل أم ترد؟ هذه التي يقال فيها حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيها خلافا كثيرا، ليس هذا محل بسطه، وإنما محله في كتب الأصول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.